إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الشباب هم نقلة التراث والأمجاد من الآباء إلى الأحفاد، وهم كنز المجتمع وذخره، وإن الأمة إذا أفلست من شبابها ذهب وجودها وانهد بنيانها وأركانها. وقد تقدم معنا في الخطبة الماضية ذكر لبعض النماذج الناصعة من شباب سلف هذه الأمة المباركة، ونحن اليوم على موعد مع إماطة اللثام عن الأسباب التي أدت إلى انحراف شباب الأمة عامة، وإلى انحراف شباب هذا البلد خاصة. فإن المسلك الرشيد أن نبين وأن نقف على الأسباب، على أسباب الداء، قبل أن نصف العلاج والدواء. إن الناظر في حال شباب الأمة اليوم يرى سواداً يحجب الرؤيا، ويرى حالاً يكدر الخاطر. فكثير من شباب هذا المجتمع إلا ما رحم الله قد غرقوا في أوحال الرذيلة والموبقات والمنكرات. ترى كثيراً من حال شبابنا إلا ما رحم ربك، تراهم قد غرقوا في المنكرات والمعاصي والموبقات، فمن زنا ومعاكسات، من شرب للدخان والمخدرات، من ضياع وفقدان للشخصية وضياع للهوية، من تقليد للغرب وتشبه بالنساء، من تضييع للصلوات والتهاون بها، من لعان وسباب وغير ذلك من بذاءة اللسان، من تعد على الصغير والكبير، من السرقة وغير ذلك، قل ما شئت، مما يفت الفؤاد فتى. وكثيرا ما نلقي باللائمة على شبابنا فيما وصلوا إليه، ولو نظرنا بعين فاحصة ووقفنا على الأسباب ونظرنا بإنصاف لأدركنا أن كثيرا من شبابنا إنما هم ضحايا لكثير من الأزمات والإهمال لا نعيب الزمان ولا نعيب الشباب ولا نكون كما كان حال كثير من الناس. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بكل عيب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وسوف أذكر في هذه الخطبة وأميط اللثام عن سبب واحد، وأرجئ الحديث عن الأسباب الأخرى في الخطب الموالية بإذن الله الواحد الأحد. إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضياع وانحراف شباب أمتي وهذا المجتمع خاصة في هذا الزمان هو تخلي الآباء والأمهات عن رعاية الأبناء وتوجيههم وتربيتهم. إن الأبناء والشباب من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ولا يحس بالنعمة إلا من فقدها. إنهم الوصية وهم الأمانة، إنهم رياحين الحياة وفلذات الأكباد. أوصانا الله عز وجل بهم من فوق سبع سماوات: يوصيكم الله في أولادكم. وإن كان المقام مقام توزيع الدينار والدرهم، فإن الوصية بأخلاقهم ودينهم وإصلاحهم من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. إن رعاية الأبناء واستقامتهم واستقامة دينهم وأخلاقهم إنما هو مسؤولية الآباء والأمهات بالدرجة الأولى. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فساد الأخلاق، فساد الشباب إنما هو بسبب تخلي الآباء عن مسؤولياتهم وعن هذه الأمانة. روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعول. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا أهمل الآباء رعاية أولادهم وتربيتهم فقد أساءوا إليهم غاية الإساءة حينما تركوهم هملاً سدى. وإذا نظرت، يقول رحمة الله تعالى عليه، إلى فساد الأولاد والأبناء والشباب وجدت أغلبه من قبل الآباء حينما أهملوا تربيتهم ولم ينشئوهم على الدين والصلاح والسداد. حين ذلك فسد كثير من الشباب وكثير من الأبناء. وإن من أوجه إفساد الآباء لأبنائهم ولشباب هذه الأمة: أولاً، إن فساد الآباء في أنفسهم وفي أخلاقهم وفي دينهم مؤدٍ ومفضٍ بالضرورة إلى فساد أبنائهم. مشى الطاووس يوماً بعوجاجٍ فقلد شكل مشيته بنوه، فقال لأبنائه: لما مشيتم بعوجاج؟ قالوا رأيناك فقلدنا مشيتك. ويقول الشاعر أيضا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده وعلى ما كان عوده أبوه. فإن الآباء معاشر المؤمنين إذا صلحوا في أنفسهم صلح أبناؤهم، وإذا فسدوا في أنفسهم وأخلاقهم فسد أبناؤهم. اسمعوا إلى قول الله جل جلاله في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب، الزرع الطيب، يخرج بإذن ربه طيبا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هل تلد الأفعى إلا أفعى مثلها؟ هل يلد الذئب إلا ذئبا مثله؟ إننا نزرع الشوك ونريد أزهارا وثمارا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن الآباء بفسادهم يؤدون إلى فساد أبنائهم. كيف ينشأ الأبناء وكيف يستقيم الشباب وهم يرون آباء قد ضيعوا صلواتهم، قد ضيعوا أماناتهم وذمتهم؟ يرى آباء يسرقون ويكذبون ويخونون ويرتكبون المنكرات ليلا ونهارا. كيف تنشأ البنت على العفة وهي في أحضان أم متبرجة كاسية عارية؟ كيف ينشأ الشباب وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه؟ حتى إذا أراد الآباء بعد طول عهد وغفلة أن يقيموا معوج من أبنائهم لن يفلحوا، لأنه كما جاء في المثل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. وكما قال القائل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تصف الدواء لذي السقام من الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. فإن الاستقامة معاشر المؤمنين لا تكون إلا باستقامة الأصل أولا. ولذلكم معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قد أمر الآباء بالصلاح، فإن صلحوا أصلح الله عز وجل ذريتهم. قال الله عز وجل: يقص علينا نبأ الغلامين في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إن صلاح هؤلاء الآباء كما جاء في بعض التفاسير أن هذا الأب هو الجد السابع، فحينما صلح أصلح الله عز وجل وحفظ له ذريته وأحفاد أحفاده. وإن الشيء بالضد يذكر. وأيضا معاشر المؤمنين، إن كثيرا من الآباء والأمهات لا يبالون من أين يكسبون أقواتهم، أمن حل أم من حرام، كما روى الإمام البخاري في صحيحه: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ ماله، أمن حلال أم من حرام. كيف يكون شأن الآباء كيف يكون شأن الأبناء وشأن الشباب وقد غذوا بالحرام وأطعموا بالحرام وسقوا بالحرام وألبسوا الحرام كيف يكون شأنهم؟ نتعجب من فساد كثير من شبابنا وأبنائنا، وإن العلة في أقواتنا. كان آباؤنا وأجدادنا يحرصون على إطعام أبنائهم بالحلال الطيب، فنشأ كثير من الأبناء على الصلاح والسداد. أما في هذا الزمن حينما كثرت الرشوة والربا والسرقة، نشأ مثل هذا النشء وهذا الجيل. إنه بما كسبت أيدينا، بسبب أقواتنا التي لا نبالي فيها أمن حلال أم من حرام. وأيضا معاشر المؤمنين، من أوجه تقصير الآباء في رعاية الأبناء والشباب هو تخلي الآباء عن تحمل هذه المسؤولية. فإذا كان رب البيت بالدف مولعا، كان من شيمة أهلها الرقص. إن كثيرا من الآباء قد فهموا أن تربية الأبناء يقتصر على الأكل والفرش، يفتخر الواحد منهم أنه يطعم أولاده أشهى المطعومات ويلبس بنيه أفخر الملبوسات، ولكن أين هو غذاء الروح؟ أين تقويم الأخلاق؟ أين التربية على العبادة وعلى الخلق الفاضل؟ إن الناشئة لا تستقيم، وإن الشباب لا يستقيمون بحال ما دام الآباء يتعاملون معهم كما تتعامل البهائم مع أولادها وصغارها. ولذلك معاشر المؤمنين، إن تقويم الأبناء إذا ضاعت المسؤوليات وترك الآباء الحبل على الغارب، نشأ جيل معوج. ليس اليتيم من مات أبواه واستراح من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. هذا هو اليتم، أن تلقى الأبناء أما قد تخلت وأبا مشغولا. ناجح أعداء الملة حينما أخرجوا الأمة من خدرها ومن بيتها ومن مملكتها، حينما فرغوها من أعظم مسؤولياتها وهي إعداد هذا النش. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا وجيلا طيب الأعراق. يوم أن خرجت النساء وتخلت الأمهات عن أدوارها نشأ هذا الجيل. من الذي يربي الأبناء إذا خرجت الأم من فلق الصبح إلى غروب الشمس؟ أين يلتجئ الأبناء؟ إما إلى أفلام ساقطة، إما إلى روايات ومواقع ماجنة، إما يرتمون في أحضان الشارع. ثم بعد ذلك ننوح ونبكي على الأطلال ونندب الحال، ونحن الذين أفسدنا أبناءنا حينما فرغنا الأم من أعظم مسؤولياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد منهجا ربانيا في إعداد الناشئة والأجيال وتربية الأبناء وإعداد الشباب. يقول الله عز وجل في حكاية وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. جمعت هذه الوصية أصول التربية الصحيحة، فبدأ بالأمر بالتوحيد الذي عليه قوام الدين والآخرة والدنيا، ثم ثنى ذلك بالأمر بالصلاة التي هي عماد الدين وعماد العبادة، ثم ختم الوصية بالأمر بالفضائل ومكارم الأخلاق. من تأمن سنة العدنان عليه الصلاة والسلام فقد وصى بمثل هذه الوصايا، فكان يأمر الشباب ويأمر الفتيان والغلمان بالتوحيد أولا. فقد روى ابن ماجة في سننه من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. من الذي يزرع في أبنائه وفي هذه الناشئة وهذا الجيل الخوف من الله الواحد الأحد؟ من الذي يزرع الرقابة في قلوب أبنائه؟ كيف ينشأ الأبناء وهم لا يخافون الله الواحد الديان، لا يستكينون لله الأحد الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان رضيفا له غلام صبي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله لا تطمع في أحد، وإذا استعن فاستعن بالله. يزرع التوحيد في نفوسهم، ولذلك نشأ جيل من الصحابة والتابعين وأتباعهم قمم، رجال وأي رجال، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. كان يأمر بالعبادة ويوصي بها كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لماذا الأمر بالصلاة؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا انحرف الشباب؟ لأن الكثير من الآباء لم يربوا أبناءهم على الصلاة وعلى العبادة والتقى. أرأيت لو أن هؤلاء الأبناء قد ربوا على التقوى وعلى العبادة والصلاح، كيف يكون شأنهم؟ الكثير من الآباء يحرص على أبنائه في صحته وفي تعليمه وفي لبسه وفي عاداته، أما في عبادته لا يلقي لذلك بالا، وبعد ذلك للوب الزمان ونعيب هؤلاء الشباب والله ما هم إلا ضحايا للإهمال وضحايا للتخلي عن المسؤولية. الأمر بالأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن أبي سلمة قال: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. عود بنيك على الآداب بالصغر كيما تقر به عيناك في الكبر. إنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. وتذكر أيها الأب، وتذكري أيتها الأم، أن لك موعدا وأن لك موعدا بين يدي الله الواحد الأحد، يوم خرج الناس من قبورهم حفاة عراة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقفوهم، إنهم مسؤولون. والله لتسألن عن أولادك وعن بناتك وعن هؤلاء الشباب. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يملأ القلوب خوفاً وفرقاً، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، ويدخل في هذا الحديث في المقام الأول الحكام ثم الآباء والأمهات، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لأبنائه، لأولاده، لبناته، فقد حرم الله عليه الجنة. اللهم إنا نسألك وإنا نستغفرك، إنك كنت بنا غفارا. اللهم أنزل علينا السماء مدرارا. اللهم آغثنا، اللهم آغثنا، اللهم آغثنا، اللهم آغث قلوبنا بالإيمان، وآغث بلادنا بالصيب النافع. اللهم غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجل غير آجل. اللهم احفظ شباب هذا البلد، اللهم انشئهم نشأة سوية يا أرحم الراحمين. اللهم أعد بهم مجد الأمة التليد يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.